ويقولون متى هذا الوعد؟ امتى يجي؟ ان كنتم صادقين في انه بعث. نقول له احنا وعدنا حاجتين اثنين. لما ربنا يوعد واحد بعذاب ما يسماش وعد بقى، ده إيعاد، لان في فرق بين اوعده وايه ووعده. يعد دائما بالخير واوعد يبقى بالشر. طب هل الكلام ده بالنسبه له إيعاد ولا وعد؟ إيعاد ولا ده إيعاد؟ لكن شوف ربنا يطلس على حتى ألسنتهم وهم أمة فصاحة، يقول لك متى هذا الوعد؟ لأن إيعاد المخالف لك بشر وعد لك بخير. إيعاد مخاصمك بشر يبقى إيه؟ وعد لك بخير. يوم هم يجيبوها وعد. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ نقول احنا قلنا على حاجتين اثنين، وعدنا الانبياء بالنصر ووعدنا العالم كله بالبعث. فاذا كنا قد صدقنا في جزئية فخذوها مقدمة على صدقنا في الاخرى. خذوها دليل على صدقنا في الايه؟ لو كانت كذبة الاولى، والاولى محسة لكم ومدركة. الرسل كلها انتصروا على مكذبيهم ولا ما انتصروش؟ واما بعذاب الاستئصال واما بعذاب الهزيمة والانكسار. مش كده؟